اتفضل. طيب، هو انا هعمل اوت لاينز عن المحاضره اللي فاتت، لان انا حسيت انها كوندنس جدا مكثفه، واعتقد انها محتاجه تتفكك شويه. احنا عندنا ثلاث موضوعات رئيسيه، وفي موضوع رابع هتكلم فيه النهارده. الثلاث موضوعات الرئيسيه هما المخ وكيف يعمل، والاسباب، اسباب الامراض النفسيه، وأعراض الأمراض النفسية، ثم ما هي الأمراض النفسية أو ما هي الاضطرابات النفسية، عشان يبقى أكثر دقة. يعني مفيش حاجة اسمها أمراض نفسية أصلاً، إحنا عندنا اضطرابات فقط، ده قلناه المرة اللي فاتت. طيب، هنبتدي. هنتكلم أول حاجة على المخ. إحنا مش هتكلم بنفس التفاصيل بتاعت المرة اللي فاتت، لكن هتكلم بشكل مختصر شوية. المخ هو جهاز، الجهاز العصبي المركزي. يعني ايه يعني الجهاز العصبي المركزي؟ يعني الجسم، الاعصاب موجوده في كل الجسم، الاعصاب منتشره في كل الجسم، وفي كل خليه في الجسم في جنبها مستقبله عصبيه او عصب او الى اخره. ولكن يوجد جهاز مركزي بيدير كل عمل الجهاز العصبي المنتشر في الجسم، وبالتالي بيدير اغلب، ولما بقول اغلب اقصد بيها اغلب، لانه بعض الاجهزه في الجسم بتشتغل مع نفسها. لكن الجهاز العصبي بينظم احيانا ويدير احيانا وينشط احيانا بعض هذه الاجزاء. القلب مثلا بيشتغل لوحده، في بطاريه بتشتغل لوحده، ولكن الجهاز العصبي بينظم عمله. لكن مثلا الحركه العضليه ما بتشتغلش الا لما المخ يحركها، عشان نبقى فاهمين بس الفرق بين الاثنين. يعني ده مهم، مهم حتى في فهم التطور بتاع جسم الإنسان. طيب، المخ ده زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هو بيتكون من حوالي 100 مليار خلية عصبية، وجنبهم 100 مليار تانية خلية مساعدة. وكل خلية عصبية تحتوي من 1000 إلى 10,000 ليف عصبي. الليف العصبي هو وسيلة للتواصل بين الخلايا وبعضها، أو بين الخلايا والجسم نفسه. بمعنى إن الخلية ممكن تبعت ليف عصبي عشان يروح للعضلة يحركها، لكن ممكن تبعت ألياف عصبية أخرى تتواصل مع خلايا أخرى. إحنا عندنا نوعين من الخلايا، من الألياف العصبية، نوع بيوصل الخلايا ببعضها، ونوع بيوصل الخلايا بالجسم. يبقى إذن إحنا عندنا الجهاز العصبي المركزي يتكون من نوعين من الأنسجة، خلايا وألياف. الخلايا بنسميها المادة الرمادية، والألياف بنسميها المادة البيضاء. ده مهم، مهم ليه؟ لأنه المادة البيضاء هي المتغيرة والتي تتفاعل مع البيئة بالتغيرات، بتتغير بأشكال مختلفة، لكن المادة الرمادية ثابتة إلى حد كبير. الخلايا العصبية بتتواصل مع بعض عن طريقين. احنا قلنا ان هي فيها الياف، هذه الالياف لما بتوصل لبعض بيبقى بينها فراغات. الفراغ ده بنسميه ساينابس. الفراغ ده النبضة الكهربية مش هتعديه، الخلية بتتواصل بالخلية التانية عن طريق نبضة كهربية. لكن بتيجي عند الفراغ اللي بين الليفين وما بتوصلش، ما بتدخلش، فيحصل يضطر الخلية انها تفرز مواد كيميائية في هذا الفراغ لكي يولد نبضة كهربية في الليف الآخر لكي يوصل للخلية الأخرى، أو يوصل للعضلة، أو يوصل للقلب، أو يوصل لأي جسم. يبقى احنا عندنا طريقتين للتواصل، الطريقة الكهربية، والعلماء كانوا فاكرين دي الطريقة الوحيدة. الطريقة الثانية هي المواد الكيميائية. الحقيقة المواد الكيميائية شديدة الأهمية لأنها شديدة التنوع، اللي وصل للعلم حتى الآن هو تحديد ما لا يقل عن 100 مادة كيميائية الخلايا تستخدمها للتواصل فيما بينها. ومن المتوقع أن هناك مئات وربما آلاف من هذه المواد الكيميائية، وده بيشير إلى أنه ما نعرفه، وما زلنا ما نعرفه عن المخ أقل مما لا نعرفه. طيب، أشهر المواد الكيميائية معرفة. إحنا عارف الصوت مش طالع، في حد بيقول الصوت مش طالع؟ الصوت واصل، بس ممكن يكون حد عنده الإنترنت ضعيف فيبقى اوكي واصل تمام متوسطة. تمام ف اشهر المواد الكيميائيه عشان تبقوا عارفين: الدوبامين، نور ادرينالين، ادرينالين، سيروتونين، الجاما امينو بيوتريك اسيد، وهكذا. لكن طبعا احنا عندنا عديد وعديد من المواد الكيميائيه اللي بنسميها المواصلات العصبيه الكيميائيه. طيب ايه دور، ايه اهميه المواصلات العصبيه الكيميائيه بالنسبه لنا احنا في الشغلانه بتاعتنا؟ اهميتها ان هي اللي بناء عليها بيتبني النظريه النفسيه، نظريه الامراض النفسيه. الامراض النفسيه بيعتقد انها تاتي من الاضطراب في المواد الكيميائيه العصبيه وليس من الاضطراب في الخلايا. الاضطراب في الخلايا بنسميه اضطراب كبير، ده يؤدي الى اضطرابات عصبيه. اما الاضطراب في الكيمياء، في كيمياء المخ، فياتي فيؤدي الى اضطراب في اضطرابات نفسيه. عشان بس نبقى فاهمين ليه احنا مصرين نتكلم على موضوع المواد الكيميائيه اللي جوه المخ. وبناء على هذه النظريه ظهرت النظريه الدوائيه اللي بناء عليها بتتعمل ادويه. الادويه ديت بتعلي بعض المواد الكيميائيه او تخفض بعض المواد الكيميائيه او تقلل نشاط بعض المواد الكيميائيه، وبناء عليه تغير في وظائف المخ. فمثلا في الفصام، عشان نضرب امثله نبقى واضحين، الفصام مثلا بيبقى فيه زياده في الدوبامين، في نشاط الدوبامين في المخ. ادويه الفصام بتقلل من نشاط الدوبامين في المخ. العكس في السيروتونين، في الدبريشن، في الاكتئاب، بيبقى فيه نقص في السيروتونين، واحيانا في بعض نظريات الادرينالين والنور ادرينالين. وبناء عليه مضادات الاكتئاب بتزود الدوبامين والسيروتونين والنور ادرينالين وهكذا. يبقى النظريه الكيميائيه قايمه على الفكره دي. مثلا القلق ياتي من نقص في نشاط الجابا اللي هو الجاما امينو بيوتريك اسيد، وادويه القلق بتحسن نشاط الجابا. وبالتالي نقدر ان احنا نقيس هذا الكلام على عناصر اخرى في الادويه. فدي اهميه النظريه الكيميائيه. نيجي بقى على تكوين المخ. لو احنا عايزين نعرف كام معلومات، اعتقد انها معلومات ممكن تكون مفيده. في حاجه انا ما قلتهاش المره اللي فاتت ممكن تفيدنا. في نظريه اسمها نظريه كف اليد، قبضه اليد. قبضه اليد، ما اعرفش انا متشاف ولا مش متشاف يا دكتور جمال؟ لا انت مش شايف يا فندم، انا عامل طيب تمام نص ليك اوكي ونص للبرزنتيشن. تمام في حاجه اسمها نظريه قبضه اليد. قبضه اليد ديت في احد العلماء مش فاكر اسمه دلوقتي قال ان احنا ممكن نشوف المخ باعتباره قبضه اليد. هنا المنطقه الاماميه، ده الفص الامامي، ده فص التفكير، تمام. وهنا التيم البرايتل اللي هو الجداري، اللي هو الفص الجداري المسؤول عن استقبال المشاعر والحاجات دي. ورا هنا الفص الخلفي او القفوي المسؤول عن الابصار. ولما نفتح قبضه يدنا هنلاقي المنطقه ديت اللي هي بنسميها الفص الحشوي اللي مسؤول عن استقبال المشاعر وتوليدها. وهنا في المنطقه دي اللي هي الفلقه ديت، دي الفص احنا قلنا الفص الجداري، الفص التمبرال، معرفش الترجم ايه، المسؤول عن تنظيم المشاعر. وبالتالي نقدر ان احنا نشوف المخ بتاعنا بهذا الوصف اللي انا وصفته. طبعا هنا في المنطقه ديت ده جذع المخ. جذع المخ زي ما قلنا هو بيحتوي على المراكز التي ليس لنا اراده عليها، زي مراكز اداره القلب واداره الامعاء واداره التنفس واداره وهكذا. المنطقه ديت هي المنطقه اللي احنا وارثينها من الكائنات البسيطه. لكن المنطقة العالية دي منطقة طبعا متطورة جدا في الإنسان، ولأنها شديدة التطور في الإنسان، اللي هي الفص الأمامي أو الفص الجبهي، فده بيشكل 30% من خلايا المخ أو من حجم المخ. ولازم نعرف إن إحنا عندنا المخ مش حاجة واحدة، المخ هو مخين، إحنا في جسمنا مخين، والمخين دول بيتواصلوا مع بعض بحزمة من الموصلات عالية التوصيل ل 120 متر في الثانية في النص، عشان كل المعلومات اللي بتخش في العين دي مختلفة عن المعلومات اللي بتخش في العين دي. أحيانا يحصل فيه أوفرلاب، وأحيانا يحصل فيه ديول، فبيبقى ده حاجه اسمها ديبلوبيا، احيانا نشوف صورتين بدل ما نشوف صوره واحده لما يكون في مشكله في الموصلات جوه المخ. فالمخ ببساطه شديده هو عباره عن 2 كمبيوتر بيتواصلوا مع بعض بتزامن عالي جدا عشان يقلل من الازعاج، وهو هو مصدر المشاعر ومصدر الافكار ومصدر الاحاسيس ومصدر رؤيتنا عن العالم ورؤيتنا عن نفسنا وحاجات بالشكل ده. والمخ طبعا هو لو احنا بنتكلم على وظائفه هيبقى فيه مستويات، منها المستويات الدنيا اللي بتتعامل مع اداره الجسم كاداره، اداره الهضم والحراره والحاجات الحيويه اللي احنا بنسميها الحاجات الحيويه والنبض وكل الحاجات ديت. ثم في المستوى الثاني اللي هو مستوى الهرمونات اللي هو بيفرز الهرمون بناء على التفاعل مع البيئه، وبعدين المستوى الثالث اللي هو مستوى الشعور اللي هو توليد المشاعر اللي احنا بنبقى عارفينها اللي هي الخوف والغضب والحب والكراهيه والالم. كل دي مشاعر بتتكون من لو احنا فاكرين ديت الليمبك سيستم بتتكون في المنطقه دي، وبعدين نوصل في الاخر الى مستوى الافكار. ومستوى الافكار الحقيقه هي نفسها مستويات، في مستوى الفكره المباشره ان احنا اللي هو بنسميه الفكر العياني، ان انا اشوف الكمبيوتر كمبيوتر، وبعدين بعد كده مستوى تاني ان انا ابتدي اشوف الكمبيوتر على انه ليه وظائف اخرى، وبعدين مستوى تالت ابتدي ان انا انقد الكمبيوتر وافكر فيه، وبيسموها احيانا التفكير في التفكير كمان. مستوى رابع ان انا ابتدي افكر في فكري واراجعه وانقده واحلل فيه. وفي مستويات اخرى حتى في شغل دلوقتي اسمه ميتا كوجنيتيف، شغل علاجي بيبني على مستوى اكثر من ده كمان. فديت كلها وظائف المخ عشان ما نستغرقش في فكفايه كده على المخ اعتقد. وده شكل المخ زي ما احنا شايفين كده. لو انا ما اعرفش صباعي باين ولا لا، بس احنا زي ما احنا شايفين الفص الجبهي اللي هو الجزء الكبير الاحمر ده 30% من حجم المخ زي ما احنا شايفينه كبير قوي. طبعا هو اكتر تطورا في الانسان من باقي الكائنات. وبعدين في البارايتال لوب والفص الصدغي اللي هو تحت ده، ده اللي انا كنت بقول عليه التمبرال. الفص الصدغي ده بيغطي الليمبك سيستم، يعني هو المنطقه دي، الفص الصدغي هو المنطقه دي بيغطي الليمبك سيستم لانه بيستقبل منه المشاعر وبيحللها وبعدين يطلع ما هو مهم ليها الى الفص الجبهي، ثم الفص القفوي اللي هو بيحلل الابصار، واخر حاجه اللي هو السيريبيلم او المخيخ ده بتاع التوازن. ده كفايه كده على المخ اعتقد. ولو في حد عنده اسئله ممكن يحتفظ بيها للاخر. ننزل بقى على الاضطرابات النفسيه. الحقيقه ده جزء مهم قوي لانه عملي، لانه احنا هنطبقه على نفسنا. الاضطرابات النفسية بتنقسم إلى جزئين، الجزء الأول هنتكلم على الأعراض النفسية، والجزء الثاني هنتكلم على الاضطرابات النفسية وتقسيمها. الأعراض النفسية الحقيقة مهمة لأنه في خلط بين عند الناس بخصوص الأعراض النفسية وبتخلي الناس تفهم الحاجات غلط. أنا مش هستغرق زي المرة اللي فاتت في الأعراض النفسية وأشرحها كلها، لكن هتكلم بشكل عام ثم هتكلم على اللي يهمنا إحنا كناس كجمهور واسع ما احناش متخصصين. الأعراض النفسية في عندنا المظهر العام زي ما قلنا في الأول، وبعدين في بعد كده الأعراض السلوكية. الأعراض السلوكية هي ما يظهر من الشخص زي الغضب وطريقة الكلام والجلوس واللبس والمشية والتواصل بالعين. وبعض الأشخاص ممكن يكونوا منسحبين زي في حالة الاكتئاب، بعض الأشخاص ممكن يكونوا غاضبين زي في حالة العدوانية، بعض الأشخاص ممكن يكون قعدتهم فيها خوف أو زوغان عين زي ما بنقول زي في حالة الخوف والقلق. بعض الأشخاص ممكن يكونوا بيتصرفوا تصرفات تبدو إن هما بيسمعوا أصوات. كل ده اسمه المظهر السلوكي، الأعراض السلوكية. وبالتالي سلوك الشخص الخارجي هو أحد العناصر ولكنه ليس العنصر الوحيد اللي احنا بنحكم منه او بنقول منه او بنستقي منه على الاعراض النفسيه. ده مهم ان احنا لانه في ناس كتير بيركزوا على السلوك باعتباره هو المصدر الاساسي، والحقيقه هو مش المصدر الاساسي، لان السلوك هو اكتر حاجه نقدر ان احنا نمثلها. ونقدر ان احنا ندعيها، لكن في اعراض تانية كتير محتاجين نعرفها شويه. الاعراض الجسديه بعض العلماء بيسموها الجسدنه، لانها مش امراض جسديه، هي اعراض جسديه، وهي اعراض نفسيه تظهر في شكل جسدي. زي ايه؟ اشهر حاجه ايه؟ الصداع. الصداع 90% منه جسدي نفسي. احيانا الاعراض الجسديه تيجي في شكل مرض جسدي زي الشلل. في بعض الاشخاص بيجوا بشلل في الايد، شلل في الرجل، احيانا بعمى كامل، احيانا الصوت يروح. وديت كلها حاجات عباره عن مشاكل، اعراض جسديه ولكنها تعبر عن مشاكل نفسيه، يعني لا يوجد لها مسبب عضوي، عشان نبقى فاهمين يعني. احيانا الاعراض الجسديه تبقى مثلا حاجات كبيره زي الاغماء مثلا، اشخاص ممكن يغمى عليهم ويفقدوا الوعي، واحيانا يفقد الوعي ما يبقاش وعي كامل، ممكن يبقى نص وعي. فالاعراض الجسديه هي مجموعه من الاعراض التي تصيب الجسد ولكن ليس لسبب عضوي وانما لسبب نفسي. ده باختصار. ونعرفها ازاي؟ بنعرفها احنا كاطباء نفسيين او كاطباء عموما، والاشخاص العاديين يقدروا يعرفوها، انها متنقله، ما بتجيش في مكان واحد، وانه ملهاش باترن، يعني ما هيش ثابته، وانها بتكون تاليه عاده لمشكله نفسيه او لازمه نفسيه او لمواجهه نفسيه. يعني في حد مثلا يجي له عمى قبل الامتحانات عشان مش عايز يذاكر، او مش أو خايف يذاكر، او كل ما حد يتخانق معاها يروح مغمى عليها او تفقد الوعي وهكذا. فبنعرف انه الباترن بتاعها مش منتظم، لا تدل من توزيعها على الجسم او لا تشير من طريقه توزيعها على الجسم الى وجود اصابه عضويه، وانه الاستمراريه بتاعتها مش واضحه. نخش بعد كده على حاجه من اهم الحاجات في الصحه النفسيه، وهي الاعراض الشعوريه والوجدانيه. واحنا المره اللي فاتت قلنا ان احنا عندنا 5 مشاعر رئيسيه، وهي الغضب والالم والخوف والقرف والمتعه، ومنها تاتي كل المشاعر الاخرى. احنا زي ما قلنا انه في المخ جهاز كامل مسؤول عن المشاعر. هذا الجهاز اللي احنا قلنا عليه اللي هو هنا في المنطقه ديت، في قاع المخ او في قلب المخ، اسمه المخ الحشوي، وهو الذي يصدر مجموعه المشاعر. والمشاعر ليها اكتر من طريقه في حسابها. فنوع المشاعر، مشاعر ممكن يبقى اكتئاب، حزن، او ممكن تكون مشاعر فيها مزاج عالي بنسميها هوس، او نشوه، او مرح، والمزاج مرح، او ممكن تكون مشاعر مرتبكه او متلخبطه، وممكن تكون المشاعر فيها ضحاله، وده بنسميه شكل مشاعر. يعني هنا محتوى المشاعر، هنا شكل المشاعر، ممكن تكون مشاعر ضحله، فالشخص لا ينفعل بشكل عميق، يعني لما يضحك يضحك بضحكه صفراء، ولما يحزن يحزن حزن ليس له طعم، واحيانا لا يحزن، احيانا بنسميه حتى ماسك فيس او وجه قناعي. واحيانا يكون في ما يسمى بالتناقض الوجداني. التناقض الوجداني هو وجود شعورين متناقضين، يعني حد مبسوط وزعلان في نفس الوقت، في نفس الوقت. ده اضطرابات المشاعر. اضطرابات المشاعر بتيجي مع ما يسمى بالاضطرابات الوجدانية، وتيجي مع اضطرابات أخرى. يعني عندنا اضطرابات المزاج أو اضطرابات الوجدانية اللي هي الاكتئاب والهوس وما بينهما، وفي اضطرابات المزاج، القلق بيجي معاه برضو المشاعر، مشاعر الغضب، مشاعر الخوف، والفصام بيجي معاه برضو مشاعر الخوف، مشاعر القلق، وبتيجي معاه أمراض أخرى كثيرة زي الوسواس القهري، أو بيبقى معاه قلق شديد، أو اضطرابات الجنسية معاها المشاعر الخوف برضو، مشاعر القلق وهكذا. فمهم قوي ان احنا ننتبه للمشاعر ونبص، يعني من وظائف الطبيب النفسي انه يتدرب تدريب اساسي، ان احنا بنتدرب على لما نشوف وش العيان نلقط فيه ايه، نلقط فيه الحزن، الانبساط، نلقط فيه سطحية المشاعر، نلقط فيه تبلد المشاعر، نقصد فيه ضحالة المشاعر الى اخره. طيب ننقل بعد كده على اضطرابات التفكير. اضطرابات التفكير الحقيقه اللي هو اضطرابات الفص الجبهي بقى، اللي هي المنطقه الاماميه من المخ، بيعمل ايه؟ رباط التفكير زي ما قلنا بتيجي من الفص الامامي، واللي هو مسؤول عن تحليل الواقع وقراءته واتخاذ القرارات وعمل خطط مستقبليه وردود الفعل على الاحداث المباشره الى اخره. اضطرابات التفكير ممكن تكون مسار التفكير، اضطراب في مسار التفكير، واضطراب في شكل التفكير، واضطراب في محتوى التفكير. زي لو احنا جينا نبص كده على العربيه فهنقول في اضطراب في، او ما نتكلم على مسار العربيه، سرعه العربيه وشكل العربيه واللي راكب جوه العربيه ببساطه يعني. فمسار التفكير احيانا التفكير يكون سريع، وسريع يعني كميه من الافكار في وحده من الزمن، فبنلاقي الشخص في عده ثواني قال 5 افكار او 6 افكار، او بطيء او ان هو يبقى العكس تماما، يقعد يتكلم يتكلم يتكلم ولكن بلا افكار، ما بيقولش حاجه او حتى ما بيتكلمش خالص. ده مسار التفكير. شكل التفكير زي ما كنا بنتكلم على انه شكل التفكير ممكن يكون التفكير متماسك او التفكير غير متماسك، او التفكير مش بقى متماسك وغير متماسك، ولكن بنسميه احيانا وورد سالاد. وورد سالاد يعني سلطة كلام، يعني كلمة من الشرق والغرب وانت لا تفهم منه اي شيء. يعني التفكير المتماسك، احنا طبعا اغلبنا تفكيرنا متماسك، التفكير غير المتماسك انت ممكن تفهم بعض حاجات، اما الورد سالاد اللي هو سلطة التفكير او سلطة الكلام ده انت مش هتفهم اي حاجة. وده بيحصل مع احيانا مع الفصام واحيانا مع الهوس، لو بيتكلم بسرعة وبيبقى عايز يقول مليون حاجة. في بقى حاجة أنح من كده أو أقوى من كده اسمها نيولوجيزم. نيولوجيزم يعني إيه؟ يعني يستخدم كلمات أصلاً مش موجودة في أي لغة. يخترع كلمات، يسمي الكمبيوتر اسم مثلاً سلوكي مثلاً، وسلوكي ده لما تيجي تدور عليه مش هتلاقي، مفيش حاجة اسمها سلوكي. شرمبم. فبنشوف الفصاميين تحديداً، وفي تفسيرات كتير للقصة ديت لكن مش ده مجالنا. يعني من ضمن العلماء المهمين اللي اشتغلوا على الموضوع ده عالم امريكي اسمه سيلفانو اريتي في السبعينات، لو حد يحب يقرا، عامل شغل مهم على اضطرابات التفكير عند الفصاميين. فده اسمه اضطراب شكل التفكير. شكل التفكير ممكن ينتقل من التفكير المتسق المتماسك الى التفكير الغير متماسك او الغير متسق، الى التفكير السلطه، إلى التفكير النيولوجيزم اللي هو التفكير الغير معروف، خلينا نقول كده. بعد كده نخش على محتوى التفكير. محتوى التفكير ده ممكن يكون انشغالات، أنا مشغول مثلا، أنا عندي قلق على أولادي هيتأخروا في المدرسة، فأنا محتوى تفكيري القلق على أولادي. أو ممكن يكون وساوس، أنا مشغول بأنه إيديا مش نظيفة، فأنا محتوى التفكير بتاعي عبارة عن النظافة مثلا. أو أنا مشغول ب، إحنا قلنا وساوس، أو مثلا وساوس فكرية زي مشغول مثلا بالدين، من القضاء والقدر مثلا، في ناس عندهم وسواس القضاء والقدر، أنا مسير أنا غير مسير إلى آخره. فهنا ده اسمه محتوى التفكير. ممكن بقى محتوى التفكير يكون زيادة شوية فيبقى ضلالات، بنسميها ضلالات. ضلالات يعني إيه؟ يعني محتوى التفكير عبارة عن أفكار غير واقعية ولا تقبل التشكيك. زي مثلا انا مزروع في مخي شريحه، والشريحه ديت هي اللي بتحركني، والشريحه ديت في شخص قاعد على القمر بيتحكم فيها وبيتحكم فيها من خلالها. ده اسمه محتوى ضلالي، ديلوجنال كونتنت. يعني ايه؟ يعني هذا الشخص التفكير بتاعه مضطرد جدا الى درجه انه بيحتوي على ضلالات. في حاجة نسيتها الحقيقة في شكل التفكير لازم أرجع لها، في حاجة اسمها اضطراب شكل التفكير. لا ما هو كده خلاص أعتقد، ده هو الحاجات اللي احنا قلناها، مفيش حاجة تانية، اضطراب شكل التفكير. طيب فبنقول إنه اضطراب المحتوى يا إما إنه انشغالات، يا إما إنه وساوس، يا إما إنه ضلالات. ده اضطراب محتوى التفكير. طبعا في عدد كبير جدا من الضلالات، من ضمنها ضلال العظمه، ضلال الاضطهاد، ضلال الحب، ان حد مثلا يكون جوه محتوى التفكير بتاعه انه شخص مهم بيحبه مثلا، ودي حاجات بنشوفها برضو في المرضى النفسيين. في ضلالات كتير يعني تقريبا لا نهائيه بعدد الاشخاص اللي عندهم ذهان. ده بالنسبه لاضطراب التفكير. طيب نخش بعد كده على اضطرابات الادراك. الادراك الحقيقه هو ترجمه لكلمه بالانجليزي اسمها perception. وانا الحقيقه مش قادر يعني اعتقد يعني لو احنا بنترجمها ترجمه حرفيه تبقى الاستقبال، ولكن هما تم ترجمتها الاتفاق على ترجمتها تبقى اسمها الادراك الحسي. لانه الحقيقه احيانا بيتم ترجمه التفكير باعتباره الادراك، عشان ما دخلتش بين الاثنين. طيب الادراك الحسي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ما يصل الى وعينا من الحواس الستة او السبعة. احنا عندنا حوالي 7 حواس. 7 حواس اللي عندنا هم الجلد، حاسة الجلد، وحاسة الشم، وحاسة التذوق، وحاسة السمع، وحاسة الإبصار، والحاسة الحشوية اللي هو الإحساس بالمصارين وبالمعدة والحاجات دي، وحاسة العضلات. العضلات نفسها بتدينا أحاسيس. فإحنا عندنا حوالي 7 أحاسيس. 7 أحاسيس دول بيوصلوا معلومات طول الوقت للليمبك سيستم، للجهاز ده. الجهاز ده والليمبك سيستم ده اللي هو المخ الحشوي ده بيصفيهم ويوصل منهم ما يمكن أن يكون مفيدا أو ضروريا أو هاما للفص الجبهي عشان يحلله وياخد قرار بشأنه. فلو أنا حاسس بقرصة خفيفة بيوصل هنا عشان أخد قرار وهرش. لو أنا حاسس بحرقان خفيف في مكان ما، أو مش حاسس حتى مش بحس طبعا، ممكن ده يتم تجاهله تماما ولا يصل. وبالتالي أحيانا يحصل في استقبال الحواس بطريقة مبالغ فيها، وأحيانا بطريقة مشوهة، وأحيانا بطريقة بنسميها هالوسينيشن، يعني ظهور حواس إدراك حسي بدون حس، بدون مثير. يبقى عندنا 3 حاجات، 3 حاجات في إدراك الحواس. إما إنها تكون مشوهة، يعني حضرتك يبقى في ألم في رجلك بس أنت تحسه بألم عنيف جدا، أو يبقى في صوت موجود بس أنت تسمع الصوت بشكل قوي جدا أكتر من المطلوب. ده اسمه تشويه الإدراك، الإدراك الحسي. وبعدين أحيانا يبقى في انحراف في الإدراك الحسي، وبنسميه ده توهم أو إلوجن، وهو استقبال بعض الإدراكات الحسية ولكن بطريقة مشوهة، بطريقة منحرفة. يعني مثلا ضربت مثلا المرة اللي فاتت إن أنا قاعد مستني صاحبي فجرس التليفون بيرن، أفتكره الباب وأروح أفتح الباب. ده بنسميه إلوجن، زي السراب لما بنشوف سراب. أما فهنا أنا بشوف السراب على إنه مية، بس هو تغيرات في الجو. اللي أعنف بقى واللي أصعب بكتير واللي إحنا بننشغل بيها في الطب النفسي هو وجود إدراك حسي بدون مثير حسي. يعني أنا أحس إنه في حاجة ماشية على جسمي وأبص ما ألاقيش حاجة. وأحيانا ده يحصل لدرجة إنه في بعض المرضى بيجيبوا سكينة ويشقوا جسمهم عشان يشوفوا اللي جوه الجلد ده إيه، لأنه يعني بيحس إن في دود ماشي تحت جلده أو حشرات ماشية تحت الجلد. وده بنسميه في الاضطرابات النفسية الذهان أو الاضطرابات الذهانية. عادة الهلاوس هي بنسميها الهلاوس، وهي استقبال إدراك حسي بدون مثير حسي، ودي أحيانا بتكون علامة على وجود ذهان أو تعاطي مواد مخدرة تسبب أعراض ذهانية. وعادة المواد المخدرة بتؤدي إلى مشاعر هلاوس جلدية زي اللي أنا وصفتها كده. لكن الذهان، الفصام مثلا، أغلب أنواع الفصام بيبقى فيها أصوات، سمع، بيسمع أصوات. نادرا حكاية الخيالات، الخيالات بتحصل مع برضو المواد المخدرة. لكن مثلا الشمي، الهلاوس الشمية بتيجي مع الاكتئاب اللي هو الذهاني. في بعض أنواع الاكتئاب الذهاني ممكن نشم مع حريقة، ريحة حريق أو روائح مقرفة وما يكونش فيه روائح موجودة. فده اسمه اضطراب الأعراض الإدراك الحسي. أعتقد كده إحنا خلصنا. طبعا فيها هلاوس تذوقية وهلاوس حسية وهلاوس حشوية، كل ده بقى زي ما قلنا انه ممكن الهلاوس تصيب كل السبع حواس. نيجي بقى على الاضطرابات النفسية. الاضطرابات النفسية هي عبارة عن مجموعة من الأعراض النفسية اللي احنا اتكلمنا عنها تجمعت معا ووصلت إلى مستوى من الضغط النفسي أو الإزعاج النفسي للشخص المصاب بها أو لمن يحيط به، أو وصلت إلى إعاقة حياتي. يبقى إذن عندنا عشان نقول اضطراب نفسي محتاجين 3 شروط: توفر مجموعة من الأعراض النفسية، 2 هذه الأعراض النفسية أدت إلى تأثير سلبي على الشخص إما بالإزعاج لنفسه أو للمحيطين أو بالتعطيل لأحد وظائف الأساسية في حياته، الحاجة الأخيرة بقى إنها استمرت لفترة كافية لتشخيصها اضطراب نفسي. وأنا هاجي هقول يعني إيه، هقول الكلام ده أشرحه، لكن هو مهم إن إحنا نفهم إنه في شوية شروط عشان أقول إن الشخص عنده اضطراب نفسي. هنا بقى في حد يسأل يقول طب يعني لو واحد بيسمع أصوات ومش منزعج من الأصوات يبقى مش اضطراب نفسي؟ لا، مش اضطراب نفسي. طب لو واحد بيسمع أصوات والأصوات دي مش مأثرة عليه يبقى اضطراب نفسي؟ لا، مش اضطراب نفسي. وإلا يبقى الأنبياء والفلاسفة وناس كتير جدا من التاريخ، يانج، كارل يانج كان معروف إن هو كان بيسمع أصوات مثلا. كارل يانج ده أحد مؤسسين علم النفس التحليلي. فحتى الهلاوس لا يمكن تشخيصها اضطراب نفسي إلا بهذه الشروط، وهذه الشروط هي التي تم الاتفاق عليها وبيتم مراجعتها كل 10 سنوات. وأنا شرحت القصة ديت وقلت إنه في أكتر من تصنيف في العالم، لكن التصنيفين المهمين هم التصنيف الأمريكي والتصنيف الأممي اللي مطلعاه الأمم المتحدة، وبتطلع كل حوالي 30 سنة مراجعة ليه. آخر مراجعة طلعت من 3 سنين اسمها المراجعة 11 للأمراض النفسية، وفيها حوالي 300، زي ما مكتوب كده، 300 اضطراب نفسي متوزعين على 30 فئة. وبالتالي هشرح بقى، طب لو أنا عندي مشاكل نفسية إمتى أفكر فيها إزاي؟ في البتاع ديت، الأربع حاجات دول بيشيروا إلى إنه عندنا 4 مستويات من المشاكل النفسية. المستوى الأول بنسميه انشغالات أو concerns. يعني إيه انشغال؟ يعني حد مثلا يقرأ عن البايبولر ديسوردر أو اضطراب ثنائي القطب ويروح للدو يجي العيادة يقول أنا حاسس إن أنا عندي اضطراب ثنائي القطب. فأشرح له، أقول له اضطراب ثنائي القطب عبارة عن نوبات دورية من النشاط المفرط ونقص النوم والكلام الكتير والأفكار الكتير، يليها أحيانا اكتئاب أو نشاط قليل والنوم الكثير والتفكير المنخفض إلى آخره، وهذه الدورات تمتد من 2 أسبوع إلى 6 شهور. فيقول لا ده أنا بقى 2 ساعة في اليوم وبتاع. لا، ما فيش حاجة، ما عندكش حاجة. يبقى هنا الانشغالات علاجها ببساطة هي التثقيف النفسي. كتير من الناس يجي يفتكر إنه عنده مرض نفسي وينشغل بالموضوع ويقعد يقرا في الموضوع وبعدين يروح ويشخص نفسه. على فكره مو جاي مشخصين نفسهم، واحيانا يروح يعالجوا نفسهم ويجي العياده نكتشف انه ما عندوش الا كونسيرن بالموضوع، شاف فيديو بتاع. وديت اول مرحله، وديت لا تعنينا اصلا، وعلاجها التثقيف النفسي. تاني مرحله هي الصعوبات، ظهور مشكله نفسيه ولكنها لم تؤدي الى تعطل. مثلا شخص حزين ولكن هذا الحزن لم يؤثر عليه بالسلب، يروح شغله، شايف حياته، ياخد باله من عياله، مش عارف كذا الى اخره، ولكنه حزين. او شخص بينسى مثلا، او شخص عنده مشكله في التركيز، او شخص عنده خوف، بيخاف الامتحانات او بيخاف من البرزنتيشن مثلا، لكن بيعمل برزنتيشن بس بيكون خايف. هذا الشخص بنقعد ندربه على شويه حاجات، نعلمه شويه طرق بنسميها طرق المقاومه، بريفنشن يعني، وبندربه تدريبات بسيطه انه ازاي يتعامل مع الصعوبات اللي بيلاقيها في حياته. نخش بقى على المرحله الثالثه اللي اسمها تعطلات. التعطلات ديت انا عشان بس تبقوا فاهمين، انا مترجم الكلام ده عن كلمات انجليزيه هقولها لكم: انشغالات هي concerns، صعوبات difficulties، تعطلات هي dysfunctions، واضطرابات هي disorder. طيب تعطلات لديز فانكشن، احنا عندنا صعوبات بس الصعوبات زادت حبتين لدرجة انها عملت مشاكل، لكنها لم تمتد في الزمن الى ما اتفق عليه لتكون اضطرابا. فمثلا هو شخص مكتئب، لكن الاكتئاب بتاعه ما عادش اسبوعين زي ما مكتوب في الكتب. هنا ما يبقاش اضطراب، يبقى اسمه تعطل. وهنا ممكن يحتاج شوية تثقيف نفسي، شوية علاج نفسي، وممكن يكون محتاج دواء على حسب الشدة بتاعت الموضوع، بس في النهاية اسمها تعطل. في حد عنده قلق وعنده مخاوف، بس القلق ما قعدش عدة شهور زي ما مكتوب في الكتب، وبالتالي ما اقدرش اشخصه بتاع ده قلق، اضطراب قلق، او عنده مثلا قذف مثلا مبكر او تاخر في القذف الجنسي، يعني بتكلم على الاضطرابات الجنسيه، لكن القذف ده ما قعدش كتير، تبقى له بس شهرين ثلاثه او شهر او مرتين او 50% من الاحوال. هنا ما اقدرش اسميه اضطراب نفسي، بقدر اسميه تعطل. وفي الحاله دي ممكن يتعامل معاه شويه جلسات علاجيه والموضوع يتحل، او ممكن يبقى محتاج شويه دواء بساط، لكن مش هيستمر على الادويه زي ما بنتكلم في حالات الاضطرابات الى ما تشير اليه الارشادات الطبيه. اخر حاجه اضطرابات. اضطرابات بقى هنقول عليها هي مجموعه من الاعراض، وده متفق عليه وبيتم مراجعته بانتظام. مجموعه من الاعراض التي اجتمعت لفتره محدده من الزمن، مثلا في حاله الاكتئاب بنقول اسبوعين، في بعض انواع القلق بنقول 6 شهور، في الاضطرابات الجنسيه، في اغلب الاضطرابات الجنسيه بنقول 6 شهور، في الادمان بنقول سنه مثلا، في الفصام بنقول 6 شهور بالمناسبه، يعني عشان تبقوا فاهمين. ان تستمر هذه الاعراض الى هذه الفتره بشرط، الشرط الثالث وهو ان تؤثر على هذا الشخص بشكل سلبي او تؤثر على المحيطين به او تسبب تعطلا في جانب او اكثر من حياته. ده نقدر نسميه اضطراب نفسي. وبالتالي كلنا بشكل او باخر بنحزن او بنخاف او بنتبسط بزياده، او بيجي لنا احيانا اوقات ما ننامش فيها، او اوقات ننام فيها بزياده، واحيانا اوقات ناكل فيها بزياده او ما ناكلش فيها، واحيانا نتلعثم في الكلام، واحيانا نتكلم بسرعه وهكذا، ولكن واحيانا نوسوس في حاجات، ننشغل بحاجات الى درجه الوسواس. لكن كل هذه الامور هي امور عاديه وطبيعيه، كل البشر بيمروا بيها. هذه الامور قد تكون في المستوى العادي، وقد تكون انشغالات وتحتاج لمجرد التوعيه، وقد تكون صعوبات ومحتاجين شويه مساعده، وقد تكون تعطلات ومحتاجين مساعده متخصصه شويه، وقد تكون اضطرابا نفسيا وتحتاج الى علاج نفسي. اعتقد في حاجه في سلايد مش موجود للاسف الشديد، بس مش مشكله، ما اعرفش راح فين الحقيقه، اللي هو اسباب الاضطرابات النفسيه. ممكن يكون في الباوربوينت القديمه لو نزلناها، انت عايز ممكن اعمل لك استوب شير. اعمل فيها ممكن يا ريت نوقف ديت ونفتح الباور بوينت القديمة، هو دي آخر سلايد الحقيقة. طيب ممكن توقف السلايد من عندك انت هوقف ال اه وقفتها خلاص. تمام، أعتقد إن هي آخر سلايد، آخر واحدة. اوكي آخر واحدة. أيوه هي دي. مظبوط كده. طيب، إيه اللي بيسبب الاضطرابات النفسية؟ ده السؤال اللي ممكن ناس كتير جدا بتسأله. ممكن نعمل فول سكرين يا أستاذ جمال؟ طبعا عشان الناس بس تشوف طيب، اللي عادة الناس بتيجي العيادة يقول انا ما بطمنش لحد عشان اصلي وانا صغير حصل لي، او عشان اتقرصت كتير، او علشان في ناس كتير خانوني، او علشان حصل كذا. عادة مخنا بيروح لواي، والحقيقة في الاضطرابات النفسية من اصعب الاجابات يا واي. لماذا؟ من اصعب الحاجات، من اصعب الاجابه، انك تقول لماذا حدث اضطراب نفسي؟ لماذا هذا الشخص اكتئب؟ او لماذا هذا الشخص ادمن؟ او لماذا هذا الشخص عنده وسواس قهري او كذا؟ من اصعب الحاجات، عكس الاضطرابات الاخرى، الاضطرابات العضويه يعني. لكن مع الابحاث اللي عملت بالذات على التوائم المتماثله والنظريات الكتير اللي اتعملت، اصبح من الممكن ان احنا نجمع او نعمل ما يشبه النظريه للاسباب التي يمكن وليس بالضروره تؤدي الى الاضطراب النفسي. اول حاجه، الحمل الوراثي. هناك توجه في بعض العائلات لامراض نفسيه معينه، مثلا هتلاقي اضطراب ثنائي القطب موجود في بعض العائلات، هتلاقي مثلا اضطراب الوسواس القهري موجود في بعض العائلات، لدرجه ان احنا بنشوف اطفال ابناء اللي عندهم وسواس قهري احيانا. بس لازم نعرف انه ده لا يتم بشكل قوي زي مثلا في السكر، ده حتى النسب بتاعته ضعيفه جدا. يعني مثلا لو احد الاباء عنده فصام او اضطراب ثنائي القطب، فهناك احتمال 10%، 10% فقط لانه يورث الى احد الابناء. يعني لو خلف 10 عيال، في عيل منهم بس ممكن يجي له اضطراب ثنائي القطب. اعتقد السلايد دي ناقصها حاجه، فمش مشكله انا يعني هفتحها عندي عشان بس انا عدلت عليها حاجات. فبنقول انه معلش يا دكتور جمال، انا هشير من عندي احسن، انا هشير من عندي عشان في حاجه عملتها عايز ابص عليها. لا مش هينفع برضه، خلاص خلينا كده، خلينا كده، وانا هظبط الدنيا معاك. واضحة كده؟ واضحه واضحه. طيب، فاول حاجه الحمل الوراثي زي ما قلنا، انه لما بيتنقل ما بيتنقلش بشكل قوي، لكنه بيعمل نوع من الاستعداد للاضطراب النفسي، مش بالضروره انه يحصل بناء على بقيه التفاصيل اللي فوق دي. العنصر الثاني المهم جدا جدا جدا، وهو العلاقات الاوليه، العلاقات بالاشخاص اللي احنا بنسميهم الرعاة الاساسيين في حياتنا، الاب والام والخال والعم والعمه لو كانوا قريبين مننا يعني. اتضح انه حتى في جمله شهيره جدا بتقال، يقول انه البرايمري او البرايمال ريليشن شيب شيب اور برين، بتشكل مخنا. حتى الدراسات على البرايمتس الرئيسيات اكتشفوا انه العلاقات بالام بتشكل مخ الجنين، مخ الطفل، مخ البيبي. نفس الكلام في الانسان طبعا بشكل اعلى. وبالتالي العلاقات الاوليه ليها دور شديد الاهميه، لدرجه ان النهارده في نظريه مشهوره اسمها اتاتشمنت ثيوري او نظريه التعلق، في دراسات كتير بتتعمل عليها، بتحلل، بتعمل مسار للاضطرابات النفسيه بناء على العلاقات الاوليه. يعني لو الطفل ده عاش مع ام بالطريقه الفلانيه، فهو من المتوقع انه لما يكبر هيبقى عنده قلق، هيبقى عنده اضطراب في الشخصيه، هيبقى عنده وسواس قهري، هيبقى عنده كذا. طبعا ده مش نهائي، ولكن في اطار النظريه، لكنه بيضع ثقل عالي على العلاقات الاوليه في حياته. فالعلاقات الاوليه هي الارضيه الاساسيه اللي بتيجي بعد الحمل الوراثي في تشكيل من نحن، وفي تشكيل مستقبلنا تجاه الصحه النفسيه والامراض النفسيه. ثالث حاجه، الخبرات الشخصيه. وده بيظهر كتير في التوائم المتماثله. ايه اللي بيخلي توأم متماثل اللي هو نفس التركيب الجيني ونفس العلاقه بالام، يؤدي الى اثنين شخصيتين مختلفتين واحيانا مختلفتين كتير؟ هو الخبرات الشخصيه. يعني ايه الخبرات الشخصيه؟ يعني الولد ده اتشال اكتر، الولد ده لقى مدرس يحبه، الولد ده لقى اصدقاء اكتر، الولد ده مش عارف كذا اكتر من الولد ده، الى اخره. فالخبرات الشخصيه التي مر بها كل شخص، لو احنا بنتكلم على اتنين كرسي مثلا، كرسيين نفس المصنع ونفس الصانع، بس قعد عليهم اشخاص مختلفين واحجام مختلفه، واتحطوا في الشمس، واحد اتحط في الشمس اكتر من التاني، واحد يتعرض للريح اكتر من التاني، واحد يتعرض للميه اكتر من التاني، هيطلعوا في الاخر كرسيين مختلفين. ده اسمها الخبرات الشخصيه. ثالث حاجه، تاثير البيئه. وتاثير البيئه الحقيقه هو مكتوب هنا الثقافه، بس هو الحقيقه تاثير البيئه. تأثير البيئة في أكثر من مستوى. المستوى الأول هو الوضع النفسي والاجتماعي اللي الشخص عايش فيه، تعلم، وصل لتعليم ايه، موجود في بيئة شكلها عامل ازاي، أسرة عاملة ازاي، متماسكة مترابطة، ده غير طبعا العلاقات الهوية اللي احنا بنتكلم عليها، عنده اخوات، عنده اصدقاء، عنده جيران، الخدمات البيئية موجودة زي الصحة وزي التعليم وزي البوليس اللي بيحمي وزي الوضع السياسي اللي بيسمح للناس ان هم يعلوا صوتهم ويطلبوا حقوقهم الى اخر كل المستويات البيئية ديت. ده احد العناصر المهمة. مثلا لما نقارن بين شخص بيعيش حياة لجوء او في بيئة فيها حروب أهلية او بيئة غير فيها ديكتاتورية سياسية او بيئة فقيرة في الخدمات، غير شخص عايش في بيئة بتوفر الحاجات دي، ده كل ده بيأثر على الحياة نفسها. اللي مش مكتوب هنا اللي هو العلاقات الأساسية. والعلاقات الأساسية هي بتشير إلى أنت النهاردة في علاقة أساسية مع مين، والعلاقة الأساسية بتاعتك عاملة إزاي. مثلا أنا علاقتي بزوجي أو بزوجتي، علاقتي بعيالي، دي بنسميها العلاقات الأساسية. العلاقات الأساسية هي بتلي في التأثير على العلاقات الأولية. فلو ست عايشة مع راجل مش بيديها حقوقها أو مش حنين عليها، أو راجل عايش مع ست بتضايقه أو بتعصب عليه، أو أطفاء أو عايش مع أبناء مزعجين أو عدوانيين، أكيد ده هيبقى شديد الإيذاء. أو لو ست عايشة لوحدها أو راجل عايش لوحده وحيد مثلا وما عندوش حد بيتواصل معاه، ده اسمه العلاقات الأساسية. آخر حاجة بقى، وده يعني مش ما فيش ناس كتير بتتكلم عليه الحقيقة، هو الوعي. يعني ايه الوعي؟ يعني مش الثقافة، الوعي يعني هو التمعن، القدرة على التمعن في ما يجري داخل مخك وما يدور حولك، القدرة على أخذ مسافة من ما يجري داخل مخك وما يدور حولك، وعمل تصور عقلاني على هذا الأمر واتخاذ قرارات بعمله. يعني مثلا أنا حزين وبطلت أكل وبطلت أخرج، لو أنا عندي هذه القدرة اللي هي بنسميها ميتا كوجنيشن أو الوعي المفارق، لو أنا عندي هذه القدرة هبتدي أقلق وانزعج واتكلم مع أصحابي وأقول لهم يا جماعة في حاجة غريبة بتحصل لي، أنا مش بقالي فترة مش باكل، بقالي فترة ما بنامش كويس، في حاجة ما مش كويسة، في حد هيقول لي ده ممكن يكون اكتئاب، فأروح أقرأ على الاكتئاب فأخد بالي إن أنا مكتئب. هنا ده اسمه ريفليكشن، سيلف ريفليكشن، أنا بعمل إعادة نظر. في ناس كتير بنشوفهم أو أهاليهم بيجوا يحكوا إن هم بقالهم فترات طويلة مرضى نفسيين وعندهم مشاكل نفسية، ولكنهم ما عندهمش وعي بالموضوع، مش شايفينه. وده احيانا في الطب النفسي بيسموه البصيره، بس الحقيقه انا رايي انه هو ينتمي الى مرحله الوعي المفارق او الوعي في الوعي او الميتا وعي، ميتا كونشس يعني. فده ده احد العناصر اللي ممكن تؤدي الى تفاقم الاضطراب النفسي او المساعده والاضطراب النفسي، زي مثلا في موضوع الكونسيرن مثلا، او ما لو ما عنديش وعي هذا النوع من الوعي، الكونسيرن هيتحول إلى اضطراب نفسي وهيبقى فيه أزمة. أعتقد إن أنا جيت هنا على آخر الكلام، إحنا بقالنا معرفش قد إيه بنتكلم، هو ساعة تقريبا، لا يعني ايوه 50 بصراحة دقيقة، 50 دقيقة. احنا دلوقتي بقى أتمنى إنه الكلام أكثر وضوحا وأكثر يعني، أتمنى ذلك. انت شرحت طبعا، عملت ريكاب للمحاضرة او الجلسة الماضية، وطبعا السلايد بيساعد في توصيل الافكار يعني. طبعا احنا نفتح الباب لتساؤلات الناس اللي عايز يشترك في تساؤل، وانا عندي سؤال يعني ابتدي بيه على الناس تبتدي تجهز نفسها. هو يعني في شرحك وفي كلامك انت اتكلمت في الجزء الاول من البرزنتيشن على المخ وعلى دوره، الجوانب العصبية والجوانب الكيميائية من ناحية اللي بتفرز داخل المخ. لما انت بتقول انه المشاعر توصل للمخ، انا بيجي في ذهني سؤال، هو ايه اللي بيوصل للمخ عشان نسميه المشاعر؟ يعني هل ده افرازات كيماويه مثلا، ولا نبضات عصبيه، ولا يعني ايه المشاعر لما نقول كلمه حاضر المشاعر في الحته دي؟ حاضر اقولها لك. حاضر قول السؤال التاني، قول تاني ايه التاني. الحته التانيه، انت دلوقتي لما جيت في الجزء الثاني طبعا انت ركزت انه احنا ما نعرفش الاسباب، احنا عشان كده بنقول ايه، اضطرابات نفسيه مش امراض نفسيه. مظبوط بس مظبوط. لما حطيت الهرم بتاع الاسباب، يعني ايه، ما فيش الا الحمل الجيني بس الوراثي، وحتى كمان دوره انت قلت بيبقى ايه، ضعيف ضعيف. يعني حتى كل الاسباب اللي احنا اشرنا اليها هي اسباب خاصه بالانسان في علاقته مع البيئه المحيطه بيه، سواء كانت نشأته او كانت الاسره صحيح أو العلاقات صحيح الاسريه وكده. فبرضه يعني حته التوازن ما بين الدور اللي بنسميه بقى بيولوجي او كيميائي او كده، مع الدور البيئي او الاجتماعي او التجربه بتاعت الانسان. مظبوط، عشان كده بيسموها البايو سايكو سوشيال. نعم. طيب اقول لك ازاي المشاعر دي بتيجي ازاي. تعالى كده اتخيل ان انا شكيت نفسي بالدبوس ده، نعم. انا اتشكيت كده. الشكه دي بتخش على منطقه، على حاجه اسمها ريسبتور مستقبل. مستقبل ده بيعمل فايرنج الكتريك فاير. الالكتريك فاير ده بيمشي مع العصب لغايه لما يوصل عند العمود الفقري، ويطلع لغايه لما يوصل عند مكان اسمه ثالاموس. الثالاموس ده احد الاجزاء المكونه للمخ الحشري. الثالاموس بيصفي هذا الشيء. لو هو موضوع بسيط، لو هو الم بسيط طبعا في النص، عشان بس ناخد بالنا انه التوصيلات ديت مش كلها سلك واحد، يعني مش سلك واحد ماشي، لا هو في كهرباء وبعدين في كيمياء وبعدين في كهرباء وبعدين في كيمياء لغايه لما توصل للمنطقه اللي فوق. وهو ماشي طول الوقت كده، كهرباء في كيمياء في كهرباء في كيمياء، على حسب احنا بنعمل ايه او عايزين ايه. يقوم المخ الحشوي يترجم ده على انه كهرباء، حاجات كهربيه، لغايه لما هذا المخ الحشوي يصفي كل التصفيات ويطلعها بقى برضه بكهرباء وكيمياء لغايه لما توصل الى هذه المنطقه، ف نترجمها إلى وعي. دي ألم، دي طبطبة، دي لمسة حنية، دي كذا، يترجمها إلى وعي حسي، عشان كده سموها الإدراك الحسي. فالإدراك الحسي هو المحطة النهائية اللي بتوصل منها استقبالنا للعالم. أحيانا بقى يبقى مفيش مثير، زي مثلا حزن. الحزن ده برضو بيتولد فيه الليمبك سيستم، بس هنا الليمبك سيستم هو اللي بيطلع الشعور من جواه الى المنطقه اللي فوق، فالمنطقه اللي فوق دي تترجمها على انه حزن. احيانا مثلا شعور زي شعور القرف مثلا، من اكثر المشاعر ارتباطا بالحاله النفسيه، رغم انه من اكثر المشاعر بالمناسبه بدائيه القرف، لانه القرف هو تعبير حسي على وجود خطر في الطعام. انت لما تقرف من الاكل، الحيوان بيقرف من الاكل او يرفضه نتيجه لحاسه التذوق. هذا القرف احيانا يبقى نفسي فقط، كتير من الناس بيرجعوا او بيقرفوا لاسباب نفسيه. ايه اللي حصل؟ المخ الحشوي هنا حول استقبال حسي سابق في كائنات سابقه الى استقبال نفسي عندنا احنا البشر. واحنا هنا بيروح باعت رسائل برضو بالكهرباء والكيمياء، والكهرباء والكيمياء زي ما احنا شرحنا قبل كده، فنوصل لهذا المستوى، لهذا الادراك الواعي بانه ده خطر. فلما تعرف من شخص، نعرف انه ده بيشكل خطر على جسمك، تعرف ان هو بيرجعك الى منطقه بدائيه وهكذا. ما اعرفش انا جاوبتك ولا ما جاوبتكش. ايوه، واضحه الجزئيه دي. طيب بالنسبه للجوانب الاجتماعيه بقى والثقافيه وتاثيرها، يعني انت دلوقتي اديت المثل من الم في مظبوط الصباع، مظبوط. الدور بقى اللي بتقوم به الثقافه والمجتمع والعلاقات، سواء العلاقات الاوليه او العلاقات الاساسيه اللي انت الثقافة والمجتمع حاجة والعلاقات حاجة تانية. العلاقات الحقيقة هي أكثر أهمية من الثقافة والمجتمع. كتير جدا. والكائن الإنساني الحقيقة اتضح إنه العلاقة في التوازن النفسي، ومش توازن النفسي، بقول شيب تو شيب، يعني بمعنى إنه المخ بيتشكل من خلال العلاقة بالآخر، سواء كانت العلاقات الأولية أو العلاقات الجارية. ف ده يعني ما اعرفش اشرحها ازاي، بس بيحصل فيه ضمور في المخ، واحيانا بيحصل فيه ذهان. الاشخاص اللي بيتعزلوا او اللي بيتسجنوا لفترات طويله سجون انفرادي، او اللي بيقعدوا في اماكن بيشتغلوا زي مثلا الغواصات وزي بتاع، بيقعدوا فترات طويله بيحصل لهم نوع من الهلاوس. ليه هلاوس؟ المخ لازم يخترع، لأن المخ البشري هو مخ اجتماعي بالأساس. فالعلاقات لها دور، لها عدة أدوار، من ضمنها شعور المخ بأنه محمي، شعور الجهاز العصبي أنه في أمان وبالتالي لا يوجد خطر علينا، شعور الجهاز العصبي أنه كونكتد، أنه متواصل مع كائن آخر، شعور الجهاز العصبي أنه قادر على الوصول إلى الاحتياجات بتاعته من خلال الآخر. كل ديت حاجات سابقة على الوعي، ما هيش بناء على الوعي، هي سابقة على الوعي، هي أكثر أساسية وجذرية من الوعي اللي هو الثقافة. بقى نخش بقى على الثقافة. الثقافة تأثيرها مش بنفس الضخامة بتاعة العلاقات، لدرجة إنه في بعض المنظرين قالوا إنه الثقافة ليس لها دور في الصحة النفسية، وإنه النضج النفسي، يعني في دراسات كتير اتعملت على النضج النفسي ليس له علاقة بانتشار أو عدم انتشار الأمراض النفسية. الناس اللي عندهم ثقافة عالية الأمراض النفسية موجودة عندهم، زي الناس اللي ما عندهمش ثقافة كتيرة. لكن الثقافة ممكن تساعد في إن إحنا نقدر نوصل للخدمات بسهولة، وأنا مثقف أعرف إن في أطباء نفسيين فأقدر أوصل للخدمات بسهولة، إن أنا أقدر أحل مشاكلي بسهولة، إن أنا ما أسيبش الأمور إن أنا أشخص نفسي، أنا أتعرف على إن أنا عندي مرض نفسي. لكن الثقافة لا تؤثر في انتشار حدوث أو عدم حدوث الاضطرابات النفسية، لكن العلاقات تؤثر بشكل لا جدال فيه، لدرجة إنه بعد حوالي 40 سنة من ظهور بولبي ده اللي هو أسس نظرية التعلق، بعد 40 سنة من ظهوره التصنيفات العالمية بدأت تستخدم الشغل اللي هو عمله من 40 سنة كتصنيف اضطراب نفسي. فبقى في عندنا تصنيفات في الطب في الاضطرابات النفسية لها علاقة بالتعلق، ودي مسألة ما كانتش موجودة في التصنيفات السابقة. التصنيفات اللي ظهرت في الألفية اللي هو التصنيف الخامس الأمريكي والتصنيف العالمي استخدموا نظريات التعلق. طبعا ده بيعني بس انه العلم بياخد وقت كتير عشان يتاكد، يعني النظريه منتشره وناس كتير بتشتغل بيها ولكن عشان نتاكد منها المساله مش سهله، زي الدواء، يعني زي ما الدواء بياخد وقت طويل النظريات برضو بتاخد وقت طويل عشان يتم التاكد والبحث وهكذا. احنا دلوقتي نفتح الباب لأسئلة الناس ودورهم، وطبعا في ناس بتثني دايما على اللي انت قدمته يا دكتور نبيل، يعني شيماء الحلقة عظيمة، وأسماء محاضرة رائعة، وإيمان عظيمة يا دكتور، ولمياء محاضرة رائعة، وهناخد عايزين أسئلة بقى. ما هو محمود معانا اهوت. محمود لو هتقدر تعمل ان ميوت اتفضل. أيوة، السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. السلام ورحمة الله. أيوة، أنا بداك يا دكتور، أنا بشكرك جدا على المحاضرة، لأن معلوماتي عن الطب النفسي كانت ضخمة جدا، والمحاضرة وضحت حاجات كتير، متشكر جدا. شكرا ليك. السؤال اللي عندي، هل الذاكرة بتساهم في الاضطرابات النفسية؟ يعني مثلا واحد عنده ذاكرة سيئة أثرت عملت مثلا تروما، لو أنا بس بتخيل لو الذاكرة دي اتفتحت هل التروما دي تروح؟ يعني تقصد انه لو حد عنده صدمة في تاريخه الشخصي وهذه الصدمة لم تؤثر عليه ثم اعيد فتحها فأثرت عليه، ولا تقصد انها كانت مؤثرة اصلا؟ ده هي أثرت، يعني مثلا شخص ما جات له تروما للون معين مثلا نعم بسبب ذاكرة، يعني شخص ما جات له تروما مثلا بموقف معين، اه في لون معين لو شافه بيفكروا بالموقف ده بسبب إنها مسجلة في الذاكرة. ده فهل لو شخص اه اتفضل. اتفضل. ممكن تسأل السؤال بشكل اكتر دقة عشان طب اعرف تمام اجاوبك بس. تمام لو شخص عنده اضطرابات نفسية اه وفقد الذاكرة، هل الاضطرابات النفسية دي تروح؟ يعني هو سؤال صعب جدا جدا. الذاكرة خطيرة جدا، الذاكرة هي اساس تقريبا كل القدرات المعرفية. ده هيبقى عنده الزهايمر. يعني لو شخص فقد الذاكرة هيبقى عنده الزهايمر. لكن لو انت بتتكلم على بعض انواع اضطرابات الذاكرة اللي بتيجي للاشخاص اللي مروا بصدمة، احيانا الصدمة تؤدي الى اضطراب في الذاكرة، وبيبقى بنسميه اضطراب انشقاقي dissociative disorder، لان المخ بيحاول يمحو الصدمة لكن الصدمة لا تمحى للأسف الشديد. فبيفضل بيخاف من الحاجات بس ما بيبقاش عارف هو خايف منها ليه. يعني أنا شفت ناس اتعرضوا شفت بنتين اتعرضوا للاغتصاب في ميدان التحرير بعد الثورة. كان فيهم بنت قعدت فترة تخاف تيجي ميدان التحرير ومش عارفة بتخاف ليه، لأنها كانت ناسية الحادثة. فمخها كان منسيها الحادثة. كان في أشخاص لما يوصلوا ميدان التحرير يشموا روائح غاز ومش عارفين مش فاهمين ده ايه. فاقصد انه احيانا المخ يعمل نسيان علشان يأثر على عشان يخفف من عبء الصدمه. لكن لو انت لكن بتتكلم على ذاكره حقيقيه ضعيفه ده موضوع خطير جدا طبعا. طيب عشان برضو امر سريعا اتمنى ان اكون جاوبتك. في تمام واحده تمام تفضل. سالت بتقول هل عدم التعلق إيمان إيمان عدم إسماعيل. التعلق اضطراب نفسي؟ الحقيقه عدم التعلق بولبي قال عليه avoided. بولبي قال في ثلاث انواع من التعلق، فيه اللي هو السكيورد وفيه الامن، التعلق الامن والتعلق القلق والتعلق التجنبي. الاشخاص اللي اتخانوا وهم صغيرين، يعني اتخانوا يعني اتركوا بشكل حاسم، الام اختفت الاب اختفى، كان في اهمال شديد، هؤلاء الأشخاص المخ بيكون جواه وظيفة للتجنب لعدم تكرار هذا الإهمال أو هذا الترك، فما يقربش ويتعامل مع نفسه ويبقى اندبندنت تماما. وهؤلاء الأشخاص بقى عندهم مشكلة في المشاعر، ما بيعرفوش يعملوا علاقات طويلة سواء كانت علاقات صداقة أو علاقات زواج، ولما بيتجوزوا بيتعبوا أو زوجاتهم أو أزواجهم لأنهم بيكونوا جافين. لكن لا يوجد هناك اضطراب اسمه اضطراب التعلق عشان بس نبقى واضحين، لم يصل إلى الآن. يعني في عندنا سؤال تاني؟ في نعم سؤالين من لاميا وأنسام عايزة تسأل سؤال، فناخد أنسام الأول لأنها طلبت أوكي قبل لاميا. أنسام اعملي أميوت مساء تفضلي. الخير، مساء الخير. شكرا مساء الفل. يا دكتور محمد. أنا بس عايز أسأل حضرتك، لو يعني الإنسان دايما بيحاول يخلي نفسه على من الناس، بيخاف من القرب، ان هو عنده مشاعر كويسه ودايما بيحاول يلاقي مبررات، ممكن ما بياخدش موقف بسرعه، بيحاول دايما يحلل ويفهم، بيخاف يظلم، بس دايما واقف على مسافه، بيخاف يتعلق، بيخاف يحب حقيقي، بيخاف يرتبط بالناس قوي، بيحب اكتر انه يبقى جواه لوحده. هل ده يعني ممكن يبقى مشكله؟ يعني هل دي مشكله؟ لا، والحاجة على التانية حسب. النسيان، فكرة تفضلي. يعني ايه الذات. النسيان؟ فكرة ساعات يعني يعني ايه نسيان؟ ينسى، يعني ايه يعني نسيان؟ أنسام الصوت قطع ممكن شوية. ينسى اسماء اشخاص. اوكي، ينسى اسماء اشخاص مثلا، ينسى اسماء تفاصيل، يعني دايما يعني بيبقى عنده صعوبة في الاحتفاظ بالتفاصيل جوه ذاكرته، يعني رغم ان ممكن الشخص ده يكون كان شاطر او ذكي، يعني عنده الحته المنطقيه في الترتيب منطقي في عقله، بيفكر كويس في الحاجات اللي مثلا الرياضيات الماث، يعني الحاجات الحسابيه اللي فيها، لكن مش الاحتفاظ في الذاكره ضعيفه عنده. هل ده برضو فيه مشكله؟ ولا دي حاجة طبيعية ممكن، هقول لك يعني ازاي هقول لك يتغلب حاضر عليها اقصد يعني؟ حاضر شكرا. هقول لك حاضر. أولا فيما يخص العلاقات الحقيقة لازم نفرق بين الحاجات القوية زي فكرة التجنب مثلا، إنه شخص لا يعرف، ما بيعرفش يعمل إلا حاجات وحده مع نفسه وملوش علاقة بالناس، يعني بيقضي أغلب وقته لوحده، لما يجي يمارس رياضة يمارسها لوحده زي الصيد مثلا أو العوم مثلا، ما يحبش أبدا يبقى في احتكاك بناس. ده ممكن يكون اضطراب تعلق يعني وهو صغير حصل فيه بقى افويدنت، وممكن يكون وراثه الاب كده الام كده، وممكن يكون اضطراب نفسي اخر زي مثلا انه بيخاف من الناس، عنده قلق اجتماعي مثلا فبيحبش يبقى موجود، بيقلق لما يكون موجود في وسط الناس، وممكن يكون اضطراب ذهاني بيحس ان الناس بتراقبه او الناس هتاذيه او الناس هتعضه او هتتحرش بيه. فاللي اقصده هنا انه الظاهره النفسيه الواحده يمكن تفسيرها باكثر مستوى، لا يوجد مستوى واحد، فهنجمع داتا بنجمع معلومات عشان نقدر نشخص في الاخر ونقول الخطه العلاجيه. ده واحد. موضوع النسيان بينطبق عليه نفس الكلام، النسيان ده ممكن تكوني من كتر القلق بتاعك نسيت الاسماء، لكن لو هو بيرزيستنت ومستمر منذ الطفوله ومستمر طول الوقت انك بتنسي التفاصيل وبتنسي الاسماء وبتنسي بقى المفاتيح وبتنسي الشنطة مش عارف فين وبتنسي الموبايل فين وبتنسي النضارة فين، في احتمال يكون ده اضطراب الانتباه مش اضطراب الذاكرة. اضطراب الانتباه وهو بيشير إلى عدم القدرة على الحفاظ على الانتباه لفترة لا تزيد عن 10 دقائق، وبعدين يروح الانتباه واقع فينسى، وبعدين يدي 5 دقائق وبعدين يروح الانتباه واقع فينسى. ده اسمه اضطراب الانتباه، وده ليه علاج سواء علاجات تدريبات لزيادة الانتباه أو علاجات دوائية. لكن ممكن يكون في أسباب أخرى، الكحوليين مثلا عندهم مشكلة في النسيان، عندهم مشكلة في الذاكرة، الناس اللي بتاخد مخدرات الحاجات اللي بيسمعها ويشوفها هو أندر دراج بعد ما بيفوق ما بيبقاش فاكرها، وبالتالي في أسباب كتير برضو لموضوع النسيان، لكن على حسب ما بنشوف وبنجمع الداتا ونحللها بنعرف إيه الموضوع. وده بيجيب للنقطة الأساسية إنه الظاهرة الواحدة ملهاش سبب واحد، لذلك مظبوط ده دور المشخص علشان يقدر يجمع الداتا بالظبط ويحسب بما يتناسب مع كل حالة لوحدها. بالظبط بالظبط هنا سؤالين بتوع لمياء، فهي السؤال الأول منها لما يكون الشخص عنده اضطراب وهو مش عايز وعي رافض المساعدة. كامل بالاضطراب النفسي. ورافض المساعدة. السؤال الثاني، في ناس سلامها النفسي بيضيع في ظل الأحداث المأساوية زي اللي بيحصل الآن، ويبقى عندهم خلل في روتين حياتهم صحيح. اليومي. طيب السؤال الاولاني، الوعي، ليس الوعي لوحده لا يكفي. الحقيقه بقى في اسباب اخرى للمقاومه، بنسميها مقاومه، اللي انت وصفتيه ده اسمه مقاومه، ريزيستنس، مقاومه. وبيبقى ليها اسباب مختلفه، من ضمنها الخوف من الفضيحه مثلا، من ضمنها الخوف على شكله، من ضمنها الخوف من الوصم، من ضمنها معلومات خاطئة عن العلاج النفسي، يعني عنده اكتئاب، عارف انه عنده اكتئاب وعارف انه محتاج علاج، ولكن جاله معلومات من الصيدلي او من صديق انه الأدوية النفسية خطيرة وبتعمل إدمان او بتأثر على القدرة الجنسية او بتأثر على التفكير او ماشي متوه. فأحيانا يبقى عارف، صحيح عندك حق، ولكن في أسباب مختلفة ممكن تخليه ان هو يحجم او يمتنع عن انه يتعالج. موضوع بقى غزة ده موضوع كبير قوي، لكن انا اقدر اقول فيه جمله واحده بس لغايه لما نعمل سيشن عليه لوحده. الحقيقه الناس اللي بتتاثر واللي نومها بيتاثر واللي بتتعب ما تتفرجش على الاخبار وما تتابعش اخبار غزه، اسمعي من الناس فقط، يعني اسالي حد كده كل شويه، او في طريقه تانية انه اعملي 10 دقائق في اليوم ويكون ما تكونيش لوحدك، تكوني قاعدة مع ناس، مع أولادك، مع جوزك، مع صاحبتك، مع أختك، مع العيلة، تفرجوا على الأخبار لمدة 10 دقائق فقط كل يوم. ولما يجيلك إلحاح قولي لنفسك أنا هتفرج ميعاد الأخبار الساعة 6. الناس اللي بتتأثر، الناس اللي ما بتتأثرش حلال عليها وربنا معاها، لكن الناس اللي بتتأثر لازم تعمل كده لأنه ده خطر جدا. وفيه عندنا حاجة اسمها الصدمة بالنيابة والصدمة السنوية. الصدمة بالنيابة هي صدمة لأشخاص ما اتصدموش، ما تعرضوش للموت ولا تعرضوا للدمار، لكن شافوا ناس تعرضوا للموت والدمار فاتصدموا. اتصدموا يعني ايه الصدمة؟ يعني ايه؟ يعني تعيشي نفس الحاجات اللي الشخص المصدوم اللي العمارة بتاعته وقعت، او اللي اتضرب بالنار، او اللي اخوه اتقتل، او اللي باباه اتقتل او كده، هتعيشي نفس المشاعر بتاعته. فالمسألة مش هزار ومش بسيطة. ليه؟ لأنه الكائن البشري تعرض عبر تاريخه الطويل لعديد من الصدمات، وهذه الصدمات متخزنة في الأميجدالة اللي هي جزء من المخ الحشوي، واللي هي بتحتفظ بذاكرة الأحداث سواء الشخصية أو القديمة، وبالتالي ممكن بتصحى. فنتخيل ان احنا اللي علينا الخطر، احنا اللي مواجهين، احنا اللي بيتنا وقع، احنا اللي متنا، احنا اللي ابونا مات، احنا اللي اتضربنا، احنا اللي اغتصبنا. احيانا يوصل ان هم نفسهم يحسوا بهذه المشاعر، يحس بشعور الاغتصاب، شعور الالم وشعور الوجع على جسمهم، وتبقى المساله في منتهى الخطوره، وتحتاج الى علاج زي الشخص اللي اتصاب نفسه. فانا بقول للناس لا، الموضوع مش سهل ومش بسيط. لو انت ابتديتي تتلخبط نومك، او تتفزعي، او تبكي بشكل مستمر، او تحزني بشكل مستمر، انتبهي وخدي مسافه، يا ما تتفرجيش خالص وتسالي الناس، تسالي واحده صاحبتك، تسالي اختك، اي حاجه، او تتفرجي لمده 10 دقائق فقط كل يوم، وكون مع ناس بس كده. في سؤال من نهال مكتوب برضه، سؤال عن العلاقات الأساسية فيها اضطراب نتيجة نتيجه للعزلة أو الرهاب الاجتماعي، هل ده يعتبر اضطراب نفسي وهل يمكن أن يتفاقم؟ سؤال، لو العلاقات الأساسية فيها اضطراب، طبعا العلاقات الأساسية، لو الأب والأم مثلا، مش كده برضو؟ لو العيلة نفسها، بنشوف أحيانا عائلات جايين من أسر مقفولة، هم نفسهم كأشخاص منفتحين، بس لأنه اتربى في أسرة مغلقة فهو بيميل أكتر إلى الانغلاق. بس لما تيجي تسأليه يقول لك نفسي إن أنا أبقى موجود في وسط الناس، نفسي إن أنا أقعد على القهوة مع أصحابي. وده بشوفه كتير بالمناسبة بقى في مين؟ في الأسر اللي راحت عاشت في الخليج. الأسر المصرية لما بتروح تعيش في الخليج بتقفل على نفسها، لأنه هم مش من أبناء البلد، واللي موجودين من أبناء شعوب تانية، فبيقفلوا على نفسهم ويعيشوا هناك 10 15 20 سنة لغاية ما يجي عشان يخش الجامعة. أحيانا يحصل بقى مشاكل في الحالة دي، يا إما إن هو يكون يستمر في الانعزال، يا اما ان هو ينفتح انفتاح مبالغ فيه لانه جعان، عنده جوع شديد للعلاقات، او يضطرب شويه، او يكمل بنفس الطريقه اللي كان عايش بيها في الخليج. وبنشوف ده كتير في العلاقات الزوجيه، لما يبقى الزوج متربي في اسره مقفوله، والزوجه متربيه في اسره اجتماعيه جدا او ممتده، وبعدين يتجوزوا، هي عندها قيم بتقول انه ما حدش يدخل البيت وما فيش حد يجي لنا، وهو عنده قيم انه خاله كان بيجي بات عندهم، وعمه بيجي بات عندهم، ولاد عمه بيجوا باتوا عندهم، فيتخانقوا مع بعض، ونقعد بقى نشوف جذور الموضوع جاي منين، هي بتقول ده الصح وبيقول ده الصح وهكذا. فده يعني سريعا كده. ناتاشا اتفضلي اعملي انميوت. مساء الفل عليكم. مساء الفل شكرا عليكي. يا دكتور، وحضرتك بتعمل مجهود جبار عشان تقرب مفاهيم كتيرة قوي في السايكاتريك، وده موضوع كبير و نظريات كتيرة قوي فيه، وأنا بشكرك جدا على المجهود اللي حضرتك بتعمله. شكرا ليك. وأنا اشتغلت في الطب النفسي في مركز الطب النفسي في الدمرداش حوالي 5 سنين، أنا اهلا أخصائية وسهلا، تمريض. اهلا وسهلا. معظم الحالات اللي أنا أهلا بحضرتك معظم الحالات اللي أنا شفتها اللي بيجي البيشنت بالمرض النفسي بيبقى ظهر فجأة، ده من كلام أهله، بيجي بيبقى هو مش عارف انه مريض نفسي، بيشتكي من حاجة تانية خالص، يقول بطني بتوجعني، زوري بيوجعني، دماغي وجعاني، هو ما بيبقاش عارف انه هو مريض نفسي اصلا. وده بيخلي فيه صعوبة ان التشخيص، وبيصعب الموضوع اكتر على الطبيب يعني. تاني حاجة، حضرتك سمات الشخصية، الكاركتر بتاع الشخصية نفسها، بتبقى فيها مؤشرات للناس اللي بتبقى فاهمة إن الشخص ده ممكن يبقى عنده حاجة نفسية قدام أو يتعرض لكذا. يا ريت حضرتك تلقي لنا الضوء كده على سمات الشخصية اللي ممكن يعني الناس تكتشفها في عيالها في سن المراهقة تحديدا، وفي سن أولى سنة في أول سنة في الجامعة. الحالات اللي شفتها معظمها كانت في المراحل العمرية دي. طب انا الحقيقه يعني مش عايز اتكلم دلوقتي على سمات الشخصيه، هيجي علشان ده هياخدنا في منطقه واسعه جدا، وهيبقى ممكن الناس تتلخبط شويه. لكن هو في سيكشن خاص بالشخصيه في المحاضرات اللي جايه، هنتكلم على انواع الشخصيه وتركيب الشخصيه وسمات الشخصيه بكل تفاصيلها وبكل مشاكلها. فبلاش نفتح دلوقتي في الشخصيه، عشان انا عارف انه يعني مثلا في سؤال دلوقتي عن الشخصيه النرجسيه. انا الحقيقه مش عايز افتح الموضوع ده، لانه موضوع فيه يعني عك كتير في الكلام اللي بيتقال يعني، وبالتالي مش عايز اتكلم فيه بصراحه عشان ما يتاخدش الكلام في عجاله ويتلخبط. يعني ف اكيد في موضوعات جايه، اه في بعض اه الاسئله في اجابات جايه ليها في السيشن، عشان بس نركز جهودنا. طيب انا عايزه، لا في سؤال تاني، في سؤال تاني يا استاذ جمال. ما اتفضلي. السؤال التاني انه هل الهرمونات الكيميائية او المواد الكيميائية اللي بيفرزها المخ لما تقل او تنقص مع ظروف بيئية او من غير الظروف بيئية تساعد على ان البيشنت، ان الشخص يجيله مرض نفسي، زي هل ايه؟ بتفرق؟ تقصدي ايه؟ يعني خلينا نكون محددين اكتر بقى، عشان نتكلم يعني زي ايه؟ سؤال، يعني السؤال بشكل تاني، هل البيئة أكثر تأثرا، أكثر تأثيرا على الشخص تخليه يتحول إلى مريض نفسي؟ طبعا طبعا البيئة ممكن تخلي الشخص مريض نفسي. البيئة المعادية او البيئة الغير المضطربة او البيئة الغير آمنة زي في الحروب الأهلية، أو البيئة اللي فيها الشخص بياخد مخدرات، لو أنت بتتكلمي على مخدرات مثلا. الناس اللي بيروحوا الجيم، لو أنت بتتكلمي على الهرمونات مثلا، الناس اللي بيروحوا الجيم وبياخدوا تستوستيرون واستروجين وبتاع عشان يعملوا عضلات وحاجات كده، هم بيعيوا بيحصل لهم مشاكل نفسية. والناس بياخدوا جروث هرمون، هرمون النمو، بيحصل لهم مشاكل نفسية. فطبعا البيئة لها عناصر أساسية. لو احنا بناكل أكل وحش، لو بنشرب قهوة كتير، كل ديات ممكن تؤدي إلى اضطرابات نفسية. البيئات الغير آمنة أو البيئات المعادية أو البيئات المضطربة المتقلبة جدا، في ناس بيحصل لها مشاكل نفسية بسبب الكلام ده طبعا. طيب احنا دلوقتي مثلا ناخد كمان 10 دقائق يا دكتور. ماشي اوكي. الساعة كام دلوقتي؟ احنا قدامنا دلوقتي مثلا 10 دقايق كمان. 10 دقائق كمان تمام. عندنا سؤال. منى اعملي انميوت لو سمحت. مساء الخير. مساء الخير. مساء الفل. انا بس عندي لحضرتك، انا عايزه من حضرتك بس نصيحتين في موضوعين. بما ان حضرتك قوليلي. ذكرت الاسر اللي كانت عايشه في الخليج ورجعت عشان اولادها يدخلوا الجامعه، فانا بمر بالحاله دي السنه دي، فانا محتاجه نصيحه ازاي الولاد تتاقلم من المجتمع اللي كان منغلق. احنا فعلا كنا منغلقين على نفسنا جدا، وحسن الولاد لسه ماشيين على النهج ده، يعني مش قادرين يتأقلموا ان خلاص احنا ممكن نعمل اصحاب وكده. تاني حاجة عايزة برضو نصيحة من حضرتك لزيادة الانتباه، يعني التشتت، في نسبة تشتت مثلا او عدم تركيز لمدة اكتر من 10 دقائق او كده، ازاي نقدر نزود نسبة التركيز اكتر؟ اولا، موضوع العلاقات بالنسبه للناس اللي عايشين في الخليج، انا بشوف ده كتير قوي فعلا. وانا رايي ان احنا لما نرجع نبتدي بالعلاقات الاول الاساسيه اللي هي الاقارب، يعني لو كانوا موجودين في نفس المدينه معانا، نروح نزور جدتنا بانتظام يوم الجمعه، نعمل نجمع العيله عندنا، نجمع الابناء العمومه او ابناء الخالات لو كانوا متاحين في نفس المدينه. لو ما كانوش متاحين في نفس المدينه، نبتدي نتواصل مع الجيران بطريقه لطيفة، ونشوف مين من أبناء الجيران اللي بنفس السن وبتاع، ونعمل الحالة ديت بشكل هادي وبسيط وتدريجيا، نطمن أبنائنا لأن هم يكونوا خايفين من الانفتاح الفظيع، بيخشوا الجامعة فيلاقوا كل الناس مع بعض وبتتكلم مع بعض وبتهزر مع بعض وبتضحك مع بعض، وإيه في إيه يعني، بتحس إن هم في السوق يعني، بس هو مش واخدين بالهم ده طبيعي في المكان هنا. فمحتاجين إحنا نطمنهم ونقول لهم إنه ده بالراحة، ويبتدوا يخرجوا مع شاب شاب او بنت يعني، واحده واحده. اعتقد انه ده هيساعد كتير قوي. الكامبس اللي بتتعمل في الصيف واللي بتعملها بعض الجهات لطيفة فعلا، وبتحتفظ من ميزاتها إنها بتحتفظ بدرجة مسافة للأشخاص الغير مندمجين، تحسسهم بالأمان، وفي نفس الوقت بتعمل علاقات. يعني مثلا دلوقتي في مجموعات دلوقتي على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا بتعمل رحلات، بيروحوا مثلا في القاهرة، يروحوا يعملوا يوم في وادي دجلة، أو يعملوا هايكنج مش عارف فين، أو يعملوا تمشية فين، أو يروحوا يزوروا متاحف كذا. ميزة المجموعات ديت إنها في نفس الوقت اللي بتعمل سوشياليزيشن، هي في نفس الوقت بتحتفظ بالمسافة. ليه؟ لأنه مش أصدقاء، هم رايحين علشان يعملوا مهمة. فده بيبقى حقل تدريبي للابن أو الابنة اللي جايين من الخليج، يتدربوا من خلاله على هذا الكلام. ممكن يعملوا بقى أنشطة زي دي كتير، زي الندوات الثقافية، زي الأماكن اللي فيها أنشطة دراما ومسرح ورقص وغنى. يعني في كتير دلوقتي موجود، وأعتقد إنه بيسهل الدنيا من غير ما نحذفهم مرة واحدة في وسط المجتمع. موضوع الانتباه لازم تشخصي الموضوع الأول وتشوفيه، وفي حاجات كتيرة جدا اونلاين كويسة قوي للانتباه. احنا بنقول انه مايلد تو مودريت، يكفي شوية تدريبات على الانتباه وتحسن الوضع، وانا هتكلم في ده، ملوش لازمة هتكلم في ده، انا هيجي وقته يعني نتكلم فيه عشان بس ما نسبقش الاحداث. كان في سؤال، تمام، شكرا لحضرتك. كان في سؤال لإيمان قبل كده، إيمان اسمها، سؤال تاني على هل اضطرابات العلاقات الأساسية في سن كبير ممكن يؤدي للاضطرابات النفسية، ولا تأثيرها فقط في مرحلة الطفولة والمراهقة؟ العلاقات الأساسية اللي هي العلاقات الأولية، والعلاقات الأساسية اللي هي العلاقات الزوج والزوجة. العلاقات الأولية ممكن تؤدي، العلاقات الأساسية لو فيها اضطراب هتؤدي لو احنا سيبنا نفسنا نعيش في المصير. يعني مثلا لو واحدة عايشة مع راجل بيضربها مثلا، أو راجل عايش مع ست عصبية جدا وغضبانة طول الوقت وبتشتمه أو أي حاجة، يعني أكيد بقى لو ساب نفسه فترة طويلة معاها، أو هي لو سابت نفسها فترة طويلة معاه، هيحصل فيه اضطراب نفسي. الجفاء مثلا، الجفاء العاطفي، لو ست عايشة مع راجل عنده جفاء عاطفي أو العكس، برضه نفس الحكاية، لو عاش معاها فترة طويلة ممكن يؤدي لاضطراب نفسي طبعا. اكتئاب في الغالب يعني، أو قلق في حالة العنف. في سؤال هنا خاص بالمواد المخدرة. هل لو احنا خدنا مواد مخدرة سواء سايكيدليكس أو ويد مرة واحدة ممكن يؤدي إلى لونج تايم امباكت، لونج تيرم امباكت؟ يس، ممكن يحصل، مش مع ناس كتير، ولكن أنا شفت ناس بيحصل لها ذهان من وانس هاش أو وانس سايكيدليكس، وبعضهم اتعالج وبعضهم لم يتعالج. ليه بقى؟ لأنه هؤلاء الأشخاص أساسا بيكونوا عندهم استعداد وراثي للذهان، لكن ما تعرضوش لحاجات تؤدي إلى هذا الذهان، فلما خد سايكيدليك حركت الذهان اللي جواه. فبرضه لازم نكون حذرين المسألة دي. How can adult autism affect your life, our life? ما فهمتش قوي السؤال. هل انت اللي adult autism ولا عندك adult autism؟ انا ما فهمتش قوي. كان psychiatric diagnose adult autism؟ الحقيقة صعب، لكن بيتشخص ونفس الاعراض بس بشكل مختلف شوية، لكن بنشوف حالات adult autism وما تشخصوش وهم صغيرين، وبعدين لما كبروا بقى عندهم مشاكل اجتماعية ومشاكل في الشغل وبتاع، ف جم يتعالجوا فاكتشفنا ان هم كانوا اوتيزم لكن ما تشخصش. وهكذا برضه يعني. حتى في جزئية برضه خاصة ب إن الإنسان اتربى بأم ابيوسف abusive mother، how to get over it. على حسب، طب ما هو على حسب، على لازم حسب التشخيص، التأثير. لازم التشخيص. الجزء يعني يا جماعة، الجزء الدكتور المفروض نبيل. ليس كل ابيوز يؤدي الى اضطراب نفسي، نعم عشان بس نبقى واضحين، ليس كل حدث يؤدي الى اضطراب نفسي. بالمناسبه عشان ابقى واضح بقى كده، حتى الاحداث الصادمه زي القتل او الاختطاف او الاغتصاب، تصور انت ان الاغتصاب او القتل او الاختطاف وهي الاحداث الجسيمه التي تؤدي الى الصدمه، لا تؤدي الى الصدمه الا في حوالي 50% من الاشخاص، و50% لا يحدث لهم صدمه. ليه؟ لان هم عندهم ريزيلينس عالي، عندهم مرونه نفسيه عاليه. ف يعني مش بالضروره انه التعرض الى حدث صادم يؤدي الى مرض نفسي، ولا الى ابيوز يؤدي الى مرض نفسي، وهكذا يعني. أنا طبعا بشكر الدكتور نبيل، شكر لا يفي حقه يعني في ان هو بيقدم الجلسات دهيت وبيقدم المادة ديت. وبشكركم انتوا كمان على مشاركتكم، ويعني هنوقف التسجيل عند هذا الوقت، وهنتقابل تاني بعد أسبوعين من الآن في الجلسة القادمة. فشكرا ليكم، وشكرا للناس اللي هيتابعوا بعد كده على يوتيوب.